بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في كتاب آداب السفر: باب آداب السير والنزول والمبيت والنوم في السفر واستحباب السرى والرفق بالدواب ومراعاة مصلحتها وأمر من قصر في حقها بالقيام بحقها وجواز الإرداف على الدابة إذا كانت تطيق ذلك. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض، وإذا سافرتم في الجدب فأسرعوا عليها السير وبادروا بها نقيها، وإذا عرستم فاجتنبوا الطريق فإنها طرق الدواب ومأوى الهوام بالليل. رواه مسلم. ومعنى أعطوا الإبل حظها من الأرض أي ارفقوا بها في السير لترعى في حال سيرها. وقوله نقيها هو بكسر النون وإسكان القاف وبالياء المثنات من تحت، وهو المخ، معناه أسرعوا بها حتى تصل المقصد قبل أن يذهب مخها من ضنك السير. والتعريس النزول في الليل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: باب آداب السير والنزول والمبيت والنوم في السفر واستحباب السري والرفق بالدواب ومراعاة مصلحتها واستحباب السرى والرفق بالدواب ومراعاة مصلحتها. هذه الآداب هي من آداب السير والسفر، وهو ما ينبغي أن يراعى في حال النزول وفي حال الارتحال، وكذلك ما ينبغي أن يراعى من مصلحة الدواب كالإبل وغيرها التي يرتحل عليها، وهو أن يراعى المصالح المترتبة على إعطائها حظها من الرعي وعدم المشقة عليها، وكذلك تجنب المبيت في الطريق لما فيه من لكونه مكان سير الدواب، وكذلك وجود الهوام التي تكون في الطريق، إلى غير ذلك مما ذكره في الترجمة. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض. إذا سافرتم في الخصب، الخصب هو وجود المرعى والعشب بعد نزول الأمطار، قال: فأعطوا الإبل حظها من الأرض، يعني بأن يمهل لها في السير وأن لا يسرع بها حتى تأكل من المرعى وحتى تستطيع وتتمكن من الأكل من هذا العشب. وإذا سافرتم في الجدب، الجدب هو عدم وجود العشب والنبات بسبب انقطاع الأمطار، فأسرعوا عليها السير. إذا سافرتم في الجدب فأسرعوا عليها السير، لأنه ليس في الطريق عشب ولا مرعى، وإنما يسرع بها إلى أن تصل إلى المكان المراد، ثم بعد ذلك تعلف وتسقى. قال: وبادروا بها نقيها. بادروا بها نقيها، والنقي كما ذكر الشارح المصنف هو المخ، يعني بادروا بها وقت نشاطها ووقت وجود المخ وكذلك النشاط قبل أن تفتر، وذلك أنه إذا أبطأ بها في السير فإنها تكد وتتعب ويذهب نشاطها ثم قد تنقطع، ولكن إذا بادر بها وقت نشاطها فإنها تبلغ المكان المراد ثم بعد ذلك تعلف وتسقى. وهذا مما يدل على الرحمة بالحيوان، وأن هذا الدين جاء بكل المصالح، حتى الحيوان وحتى هذه الدواب التي يرتحل عليها، أن الإسلام جاء بتحقيق مصالحها. وهذا مما يدل على أن الآن ما يدعى إليه من حقوق الإنسان وحقوق الحيوان أن الإسلام جاء بها قبل أن يأتي بها هؤلاء. فالإسلام كما تلاحظون في هذا جاء بحقوق الحيوان، وهذه الدابة من الإبل أو من غيرها من الحمير أو الخيول أو البغال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أن تعطى حظها من الأرض، يعني من الرعي، وهذا من الرفق بها. وإذا كان الوقت وقت جذب هو أن يسرع إليها حتى تصل بسرعة، ثم بعد ذلك تعلف في مكان الوصول، وهذا كله من الرفق بالحيوان. وكذلك ما جاء في الحديث الآخر، دخلت النار امرأة في هرة حبستها، لا هي أطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، وامرأة زانية من بني إسرائيل يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله غفر لها بسقيها لكلب. وهذا مما يدل على أن الإسلام جاء بحقوق الحيوان، ومن باب أولى أن يأتي بحقوق الإنسان، بل إن الإسلام جاء حتى برعاية المصالح للأرض التي نمشي عليها، ونهينا أن نفسد في الأرض، ونهينا أن نختلي في ظل نافع وفي نهر وفي ماء راكد وفي كل ما يؤثر على مصالح الناس. وكذلك من شعب الإيمان إماطة الأذى عن الطريق، وهذا لم يأتي في أي نظام من النظم الوضعية، يعني أن يكون إماطة الأذى عن الطريق للإنسان عليه مكافأة وله عوض عليه. وكذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم أعطوا الطريق حقه، أعطوا الطريق حقه، هذا الآن كل أنظمة المرور وأنظمة السير والطيران كلها تدخل تحت هذا الحديث، حق الطريق. فالآن قطع الإشارة، الذي قطع الإشارة لم يعطي الطريق حق، الذي زاحم الناس في طريق ضيق، والآن ما يسمى بيقال ممنوع التجاوز لأنه لم يعطي الطريق حقه، الذي سار بسرعة كبيرة ثم بعد ذلك ترتب عليه الحوادث، هذا لم يعطي الطريق حقه، الذي لم يمهل المارة أن يمروا وأسرع وشق عليهم، هذا لم يعطي الطريق حقه، الذي يحاول يتقدم ما قبله من السيارات بزحام وبصعود على الأرصفة بحيث يتقدم، هذا لم يعطي الطريق حقه. هذا دليل على عظمة هذا الدين، وأنه ما من خير إلا وقد جاء به. فهذه الأحاديث بعد أن جرب الناس الآن المصالح ورأوا ما رأوا من الخلل الموجود في حياتهم، سنوا الأنظمة التي جاء بها الإسلام قبل أن يأتوا بها. أنظمة المرور ما وضعوها إلا للحاجة، الإسلام جاء بها قبل أن تأتي هذه الأنظمة. حماية حقوق الإنسان والحيوان ما أتى بها الناس الآن إلا بعد أن رأوا الاعتداء على الغير، فسنوا قوانين وأنظمة، والإسلام جاء بها قبل ذلك. فهذا يدل على عظمة هذا الدين، وأنه ما من خير إلا وقد جاء به، وأن كل ما هو موجود الآن في الأنظمة مما فيه خير فالإسلام جاء به قبل أن يأتي به هؤلاء بأفضل مما جاء عند هؤلاء. قال: وإذا عرستم فاجتنبوا الطريق. والتعريس هو النزول في الليل، وقد يطلق على المبيت أو على البقاء في مكان في الليل، فإن التعريس هو النزول عن السير في الطريق في الليل. وإذا عرستم فاجتنبوا الطريق، اجتنبوا الطريق، وهذا أيضا من إعطاء الطريق حقه. ثم علل كما ذكرنا، دائما يأمر أو ينهى ثم يبين العلة. قال: فإنها طرق الدواب ومأوى الهوام بالليل. طرق الدواب، فالذي نام في الطريق قد يشق على الناس في الطريق، إذا جاءوا في الطريق وجدوه في منتصف الطريق فيضطروا أن يخرجوا عن الطريق، ولربما تعرضوا لخلل، ولربما أيضا داسته الدواب وهو في الطريق ولم تشعر به فيتضرر. ومن هذا ما نبه إليه بعض العلماء، قال أن هذا أيضا يشمل عدم المبيت بجانب الطرق، طرق السيارات الآن، مثل ما يحصل من بعض الناس أنه لا يكاد يتجاوز الخط بأمتار حتى ينام، ثم لربما أتت سيارة خرجت عن مسارها أو نام صاحبها فلربما تعرض لحادث بسبب هذا. فهذا جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، قال اجتنبوا الطريق. وطرق السيارات الآن ليست كطرق الإبل وطرق الدواب، هي أخطر. وعلى هذا فمن أراد أن ينام في الطريق عليه أن يبتعد كثيرا عن الطريق، بحيث لو خرجت هذه السيارات عن طريقها لحادث أو لغيره فإنه لا تكون قريبا منه، لأن الإنسان لا يقدر سير السيارة في حال اعتدالها، قل هذا الطريق وهذا بعيد عن الطريق، لا، قدر أن هذه السيارة قد تخرج عن مسارها، قد يحصل هناك حادث، فيتجنب الطريق. وهذا مما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال فاجتنبوا الطريق. واجتناب الطريق هو أن يكون في جانب والطريق في جانب، وهذا يشمل الابتعاد عن الطريق وأن يكون قريبا منه. قال فإنها طرق الدواب، وفي مقام الدواب الآن السيارات، ومأوى الهوام بالليل، مأوى الهوام من الأفاعي والعقارب وذوات السموم، لأن هذه تتبع الطريق، ولأنها تقتات على ما قد يسقط من الحبوب ومن الأشياء التي تكون في طريق الناس، فدائما تجد هذه الهوام في الطريق، فإذا نام في الطريق تعرض لهذه الهوام وأصبح في طريقها ولربما تأذى بها. وهذا مما يدل على عظمة هذا الدين، وأنه جاء بمصالح الناس، وأنه جاء بحماية الإنسان وتوجيه حتى كيف ينام وفي أي مكان ينام وما هو المكان الذي يبتعد عنه، مع أن هذه الأشياء معروفة بالتجربة، يعرفها الناس ويعرفها أهل البوادي بتجربتهم، ومع هذا جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم موجها لما فيه مصالح الناس في هذا المقام. وهذا مما يدل على عظمة هذا الدين وأنه تشريع من رب العالمين. ثم إن الإنسان إذا خالف السنة قد يبتلى بأن يصاب بما حذر منه وما كان يخشى منه، وإذا اعتصم بالسنة وتمسك بها فإنه بذل السبب في تجنب هذا الشيء المخوف، وله أجر في ذلك، فله أجر في دينه وله السلامة في دنياه وفي صحته وفي بدنه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر فعرس بليل اضطجع على يمينه، وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه. رواه مسلم. قال العلماء: إنما نصب ذراعه لئلا يستغرق في النوم فتفوت صلاة الصبح عن وقتها أو عن أول وقتها. ثم ذكر حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر فعرس بليل اضطجع على يمينه. هنا ذكر هدي النبي صلى الله عليه وسلم في نومه في الطريق في حالتين: الحالة الأولى النوم في أول الليل أو في منتصفه، والحالة الثانية النوم قبيل الصبح وقبيل الفجر. قال: إذا كان في سفر فعرس بليل، يعني أنه نزل في الطريق ونام، اضطجع على يمينه، وهذا هديه في نومه في إقامته وفي سفره، اضطجع على يمينه، وكان يتوسد يمينه مضطجعا على شقه الأيمن ويجعل يده تحت رأسه، هذا كان هديه في النوم. وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه، ووضع رأسه على كفه، نصب ذراعه. أما إذا كان في أول الليل فإنه يبسط ذراعه ويتوسد الذراع، وأما إذا كان قبيل الصبح فإنه ينصب الذراع ثم ينام تحت كفه وذراعه منصوبة. وهذه الحالة معلوم أن من نام على هذه الحالة وعلى هذه الهيئة فإنه لا يستغرق في النوم، فإن رأسه مرتفع وهيئة اليد أيضا غير مرتاحة، والقصد من هذا حتى لا يثقل في النوم فينام عن الصلاة، وهذا مما يدل على حرصه عليه الصلاة والسلام على الصلاة، وأن يكون على هيئة يتمكن من الاستيقاظ ويدرك وقت الصلاة. قال نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه حتى لا يستغرق في نومه، وهذا قبيل الصبح. وقوله عرس بليل مفهوم عرس بليل أي في أول الليل، لأن قبيل الصبح أيضا من الليل، ولكن هذا يعرف بمفهوم المخالفة. فقوله قبيل الصبح هو آخر الليل، والحالة الأولى هو في أول الليل أو في منتصفه، ولكنه يغني عن هذا التقدير السياق، لأن ما قبيل الصبح هو من الليل، فتكون الحالة الأولى في أول الليل أو في منتصف الليل أو على الأقل قبل الجزء الأخير من الليل. وأما قبيل الصبح فإنه إذا نام لقرب الفجر وقرب طلوع الفجر فإنه ينام هذه النومة، وهذا مما يدل على حرصه على صلاة الفجر عليه الصلاة والسلام. وهذا أيضا قد يكون فيه توجيه إلى أن من خشي أن ينام أن لا يكون على هيئته التي كان قبل ذلك، مثل ما هو موجود الآن من الوسائد وكذلك الفراش الوثير، فإنه لو بقي على حاله لربما ثقل، فلو أنه استعد لذلك بأن يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أو على الأقل أن لا يتوسد الوسادة حتى لا يثقل في النوم وينام عن الصلاة، يكون هذا حسن حتى يكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في حرصه على الصلاة. والدليل إذا عرفت العلة منه فإنه تبذل الأسباب في تحقيق المصلحة، فكذلك استبعاد الوسادة وغيرها هي في حكم هذا الأمر، لأن المقصود هو أن لا يكون في نوم مستغرق، وأن يتخذ الأسباب التي يخف معها النوم، فإذا استبعد مثلا الوسادة وجعل يعني نومه على هذه الهيئة أو على الأقل نام من غير وسادة، فإنه لا شك أن نومه سيخف ويكون ويستيقظ في نشاط إلى صلاة الفجر ويدرك الصلاة. والآن وجدت الوسائل التي تعين بعد توفيق الله عز وجل على الاستيقاظ للصلاة من وجود هذه المنبهات، ولكن مع هذا نقول تبقى السنة يعمل بها، لأن بعض الناس حتى إذا ثقل في نومه قد لا يستيقظ لوجود هذه المنبهات، أما هذه الحالة فإنه لا يكاد ينام معها لأنه لا يكون في هيئة تمكنه من الاستغراق في النوم. نعم. قال رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل. رواه أبو داود بإسناد حسن. الدلجة السير في الليل. ثم ذكر حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالدلجة. والدلجة قيل هو السير في الليل، وقيل هو السير في آخر الليل، وإنما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم لذلك لأن في سير الدلجة فيه بركة، ولأن الأرض تطوى في هذا الوقت. ودائما ننبه على ما ينبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الأمر ثم ذكر العلة. قال: عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل، فإن الأرض تطوى بالليل، وقيل أكثر ما يكون طيها قبيل الفجر وأول النهار، لأنه جاء كما في الآية: يولج النهار في الليل، يولج الليل في النهار يولج النهار في الليل ويولج الليل في النهار، فيحصل في هذا الوقت أن يكون هناك طي للأرض وكذلك بركة في ذلك الزمن، فيحصل بهذا انتفاع للإنسان أن يقطع في هذا الوقت ما لا يقطع في غيره من الأعمال التي يعملها في من عبادة ومن قراءة ومن ذكر ومن حفظ، أو أنه يسير في طريقه فيحصل له بذلك انتفاع بالسير في هذا الوقت. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: كان الناس إذا نزلوا منزلا تفرقوا في الشعاب والأودية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تفرقكم في هذه الشعاب والأودية إنما ذلكم من الشيطان، فلم ينزلوا بعد ذلك منزلا إلا انضم بعضهم إلى بعض. رواه أبو داود بإسناد حسن. ثم ذكر حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: كان الناس إذا نزلوا منزلا تفرقوا في الشعاب والأودية، إذا نزلوا منزلا تفرقوا في الشعاب والأودية من أجل أن يأخذ كل إنسان له مكان متسع وينام فيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تفرقكم في هذه الشعاب والأودية إنما ذلكم من الشيطان. قال: إن تفرقكم في هذه الشعاب والأودية إنما ذلك من الشيطان. قيل إن معنى من الشيطان أي من تزيين الشيطان، حيث زين لهم أن كل إنسان يكون في مكان متسع وبعيد عن مرأة ومسمع الناس، وإنما قال أنه من الشيطان لأنه في اجتماعهم خير، ولأن هذا يكون أدعى لدفعهم عن أنفسهم إذا باغتهم عدو، وكذلك إذا أصيب بعضهم بأذى فيكون في جماعة يعينونه، وأما إذا كان في بعيد فلربما جاءت يعني من الهوام أو من الأمور المخيفة فتصيب بعض الناس في معزل من الرفقة فلا يشعرون به، فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الاجتماع، وكان فعلهم هذا عن اجتهاد منهم، وقوله الناس يقصد بذلك الصحابة والأمة وما كانوا عليه في هذا الأمر، لكنهم ما كانوا يعرفون الحكم، فلما بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك امتثلوا، ولهذا قال: فلم ينزلوا بعد ذلك منزلا إلا انضم بعضهم إلى بعض. وهذا دليل على مسارعة الصحابة إلى امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم وشدة تأسيهم واقتدائهم بالنبي صلى الله عليه وسلم وما يوجه إليه. وعلى هذا فيكون من الآداب في السفر أنه إذا نزل قوم منزلا أن يجتمعوا في مكان واحد، وأن لا يتفرقوا في الشعاب والأودية فقد يتعرضوا لخطر، ولا يعني هذا يعني أن ينام كل واحد يعني على الآخر، وإنما المكون أن يكون في مكان واحد ينام في مكان يستطيع أن ينام فيه بارتياح وينام الآخر بجانبه ليس بعيدا عنه، فلا إفراط ولا تفريط. وأما الابتعاد بأن يكون هذا في وادي وهذا في واد آخر فهذا الذي نهى عنه. وأيضا في قوله تفرقكم في الشعاب والأودية دليل على أنهم كانوا يبتعدون، لأنهم لو كانوا في مكان واحد ولكن بينهم يعني مسافة ما قال هذا، فهذا يذهب في واد بعيد وهذا يذهب في الوادي الآخر وهذا يذهب في مكان في جبل وهذا في خلفه وهذا أمامه، فهذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كانوا في مكان واحد واتخذ كل له مكانا بحيث يستطيع أن ينام ولا يزحم غيره فهذا هو المقصود. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن سهل بن عمرو، وقيل سهل بن الربيع بن عمرو الأنصاري المعروف بابن الحنظلية وهو من أهل بيعة الرضوان رضي الله عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعير قد لحق ظهره ببطنه، فقال: اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة، فاركبوها صالحة وكلوها صالحة. رواه أبو داود بإسناد صحيح. ثم ذكر حديث سهل بن عمر وقيل سهل بن الربيع بن عمر الأنصاري المعروف بابن الحنظرية قال وهو من أهل بيعة الرضوان، وبيعة الرضوان هم أهل الحديبية الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، قال الله عز وجل فيهم لقد رضي الله على المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فأخذ من هذه الآية هذا الاسم لهم بيعة الرضوان أن الله رضي عنهم وبشرهم بذلك، وكان من أهل بيعة الرضوان. وكثيرا ما يذكرون الصحابة الذين شاركوا في الحديبية أو في بدر ومن كان من أهل بدر كان من أهل بيعة الرضوان لفضل هاتين الموقعتين بدر والحديبية، والحديبية لم يحصل فيها قتال، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل النار رجل شهد بدرا والحديبية. قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعير قد لحق ظهره ببطنه، قد لحق ظهره ببطنه، هذا دليل على شدة الهزال، والأصل في الإبل أنها إذا كانت سمينة فإنه يرتفع سنام الإبل والجمل ويصبح مرتفعا ويصبح له جسم ضخم، وأما إذا هزل فإنه ينخفض ذلك السنام ويخف الشحم الذي في الظهر حتى كأن الظهر قد التصق بالبطن من شدة الهزال، ولربما رؤية الظهر كأنه قوس وقد التصق بالبطن من شدة الهزال ومن شدة الضعف. فقال اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة فاركبوها صالحة وكلوها صالحة، قال اتقوا الله في هذه البهائم، وهذا عام وإن كان السبب هو رؤيته لذلك الجمل ولكن هذا عام، قال في البهائم، وهذا دليل على وجوب الرفق بهذه البهائم لأنها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم معجمة، والمعجمة هي التي لا تتكلم ولا تنطق ولا تشتكي، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتقوى الله في هذه البهائم، وهذا من حقوق الحيوان كما يقولون جاء به الإسلام، اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة، لأنه لا يجوز إنسان أن يشق عليها ولا أن يثقلها. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينتفع منها بوجهين، بالركوب وبالأكل، ومع هذا فينبه على أنه ينبغي أن ينتفع بها في المصلحتين وهي في حالة صحيحة دون أن تعرض لضرر، قال فاركبوها صالحة، صالحة بمعنى سمينة تطيق الركوب، وهذا يتضمن على أنها إذا كانت غير صالحة للركوب لا تركب، ولهذا ذكروا هذا في آداب ركوب الدابة أن تطيق ذلك، وذكروا في الإرداف أيضا أنها إن كانت الدابة لا تطيق فإنه لا يجوز أن يردف عليها فتركب صالحة، وهذا يتضمن أيضا العناية بها وإطعامها حتى تكون صالحة للركوب، فإما أن تطعم ويحسن إليها فإذا صلحت كانت صالحة للركوب، وإلا فإذا أهملت فلا يجمع بين إهمالها وبين الركوب عليها والإضرار بها، ومع هذا فهذا يتضمن عدم الإضرار بها بترك إطعامها وسقيها. قال فاركبوها صالحة وكلوها صالحة، أيضا لا تتركوها حتى تهزل وتعذبوها ثم بعد ذلك تأكلها، وإنما تطعم، فإذا كانت صالحة للركوب ركبت، وإذا كانت صالحة للأكل أكلت دون أن يضر بها وأن تعذب، هذا دليل الرحمة بالحيوان وعدم الإضرار به. وقوله اتقوا الله في هذه البهائم دليل على أن مخالفة هذا التوجيه أنه معصية لله عز وجل للإضرار بهذه البهائم، فإنها لا تنطق ولا تتكلم، ولكن الله عز وجل يعذب على من أضر بها، كما جاء في قصة المرأة التي حبست الهرة، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، فدخلت النار بسبب تعذيبها وهي هرة، مع أن الهرة لا ينتفع بها كانتفاع الجمل، الجمل ينتفع به في الركوب وفي الأكل، والهرة لا ينتفع بها لا في هذا ولا في هذا، ومع هذا نهينا عن الإضرار بهذه الحيوان بهذه الحيوانات وهذه الدواب، وإنما يقتل من كان منها فاسقا مؤذيا معتديا، كما جاءت بذلك السنة في الكلب العقور والحدأة والعقرب ويعني ما أشبه ذلك من الأمور المؤذية من الحشرات وغيرها. أما ما لا يؤذي فإنه لا يجوز الاعتداء عليه، ولا يجوز أيضا أن يعذب. وكذلك إذا جاء الإسلام بقتل شيء فإنه يجب أن يقتل قتلة حسنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. دين عظيم، حتى عندما تقتل الذبيحة أو تذبح فإنها تقتل قتلة حسنة، وذلك بذبحها وبطريقة تؤدي إلى إزهاق الروح في أسرع ما يكون، وذلك بقطع الأوداج، ثم بعد ذلك يكون هذا أسرع ما يكون لموتها، بخلاف ما لو قطعت من مكان آخر فإنها تبقى تنزف فترة طويلة ثم تموت. ولهذا من حكمة الله أن التذكية هي أسرع طريقة لذبح هذه لقتل هذه الذبيحة بهذه الطريقة التي فيها رحمة بهذه الذبيحة، وكذلك فيها تخليص للناس من السموم التي تكون عن طريق الدم المسفوح الذي يكون في العروق ولا يخرج إذا لم تذكى الذبيحة. فهذا دين عظيم جاء بالمصالح من كل وجه للحيوان ولمن يأكل الحيوان. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي جعفر عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال: أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه وأسر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس، وكان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته وكان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل، يعني حائط نخل. رواه مسلم هكذا مختصرا. وزاد فيه البرقاني بإسناد مسلم بعد قوله حائش نخل: فدخل حائطا لرجل من الأنصار فإذا فيه جمل، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جرجر ودرفت عيناه، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فمسح سراته أي سنامه وذفراه، فسكن فقال: من رب هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال: هذا لي يا رسول الله. قال: أفلا تتق الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه يشكو إلي أنك تجيعه وتدئبه. رواه أبو داود كرواية البرقاني. قوله ذفراه هو بكسر الذال المعجمة وإسكان الفاء، وهو لفظ مفرد مؤنث. قال أهل اللغة: الذفرى الموضع الذي يعرق من البعير خلف الأذن. وقوله تدئبه أي تتعبه. ثم ذكر حديث أبي جعفر عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما، وجعفر بن أبي طالب هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ابنه. قال: أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه. أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه، هذا فيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يردف أصحابه وليس كعادة الملوك وعادة الرؤساء والقادة عندما يكون للواحد منهم مركب يليق به، وإنما كان عليه الصلاة والسلام يعامل أصحابه كأنه فرد منهم لا يتميز عنهم في مركب ولا في مجلس، وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام. ولهذا جمع بعض العلماء من أردفه النبي صلى الله عليه وسلم، وذكروا جمعا من الصحابة أردفهم النبي صلى الله عليه وسلم، وعدوا هذه من مناقبهم. قال: أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه، يعني الإرداف يكون خلف الراكب، فالراكب هو المتقدم والإرداف يكون خلف الراكب الأصلي، وقد يكون أمامه لأن الراكب هو الذي يقود الدابة وصاحب الراكب هو الذي يقود الدابة هو صاحبها، والإرداف يكون لمن يكون يصعد بعده أو يكون يأتي في الركوب بعده. وأيضا ذكر العلماء من الفوائد من هذا أن الإرداف لا يكون إلا إذا كانت الدابة تطيق ذلك، وإلا إن لم تطق الدابة ذلك فإنه لا يجوز الإرداف عليها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، وهذا يشمل كل حتى الحيوانات أنه لا يجوز الإضرار بها. وأيضا قوله اتقوا الله في هذه البهائم فإن هذا يقتضي أن لا يضر بها. قال وأسر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس، وهذا دليل على فقه الصحابة رضي الله عنهم وأنهم كانوا يجتهدون في حفظ سر النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن قال العلماء هذا السر ليس مما يتعلق بأمر الشرع والأحكام، لأنه لو كان كذلك لما جاز له أن يكتمه، كما أن بعض الصحابة أسر لهم النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الأشياء ثم حدثوا بها قبل موتهم تأثما، كما حصل من معاذ رضي الله عنه في الحديث تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله. ولكن قيل أن هذا ليس مما يتعلق بأمر الدين، وإنما هو شيء خاص، أو أنه شيء من الأمور التي لم يرى أن في التحديث بها مصلحة، بل رأى المصلحة أن لا يفشي سر النبي صلى الله عليه وسلم. قال وكان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل. هذه مناسبة التي أدت النبي صلى الله عليه وسلم يعني إلى دخول الحائط، ودائما الصحابة أهل فقه في رواية الحديث، فذكر أن أحب ما استتر بها النبي صلى الله عليه وسلم عند حاجته عندما يريد قضاء حاجته قال هدف، والهدف هو ما ارتفع من الأرض من بناء أو من حجر أو من جبل بحيث يستتر به، أو حائش نخل. وحائش النخل قيل هو النخل المجتمع الذي التف بعضه على بعض بحيث أصبح يستر من وراءه. وقيل الأصل في حائش أنها من الحوش وهو التنافر، وكأن هذه النخيل قد تنافرت واشتبك بعضها في بعض. والمقصود أنه ذكر هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه إذا أراد قضاء الحاجة أو أراد أن يختلي بنفسه أنه كان يتخذ هدفا أو حائش من نخل حتى يكون في مكان بعيد عن الناس، وهذا ما ذكر في خلقه عليه الصلاة والسلام، وأنه أشد حياء من العذراء في خدرها، وأنه إذا ذهب لقضاء الحاجة أبعد حتى لا يرى، وكذلك كان يستتر في مكان بحيث لا يرى. قال يعني حائط نخل، وحائط النخل هو البستان الذي كثر فيه النخيل، لأن الحوائط إما أن تكون من نخل أو من غيرها، وهذا التفسير لقوله حائش نخل. قال رواه هكذا، رواه مسلم هكذا مختصرا، وزاد فيه البرقاني بإسناد مسلم هذا بعد قوله حائش نخل فدخل حائطا. هذه هنا المناسبة، لأنه ذكر من هديه أنه إذا أراد قضاء الحاجة أنه كان يستتر بهدف أو بحائش نخل، قال فدخل حائطا، كأنه إنما دخل الحائط لقضاء حاجته، فدخل حائطا لرجل من الأنصار فإذا فيه جمل، فإذا في هذا الحائط فيه جمل، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جرجر وذرفت عيناه، أي لما رأى ذلك الجمل رسول الله صلى الله عليه وسلم جرجر، وجرجر بمعنى أخرج صوتا من حلقه، ووصف بأنه جرجر لأنه لا يتكلم، وإنما حصل في منه صوت يشبه جرجرة الشيء على الأرض أو جرجرة الحصى على الأرض أو ما أشبه ذلك، لأن هذه بهيمة لا تفصح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الله ألهم رسوله صلى الله عليه وسلم لغة هذا الجمل ثم بين ما الذي تكلم به. وذرفت عيناه يعني من الدمع، وهو خروج الدمع من العين، بل أنه ذكر أن كلتا عينيه ذرفت بالدمع، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فمسح سراته أي سنامه، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على سنامه، وهذا من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بهذه البهائم. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما هو موصوف رحمة مهداة، جعله الله عز وجل رحمة لهذه الخليقة في عبادتها لله وفي خروجها من عبادة الأوثان إلى عبادة الله، ورحمة على الناس في تواصلهم وفي إعطاء الحقوق لأصحابها، ورحمة للناس في رد المظالم، ورحمة للناس في الرفق بالبهائم، ورحمة للناس في كل أمر مما يحتاجون إليه في دينهم ودنياهم، فما من شيء إلا وأرشدهم إليه. انظروا إلى هدي حتى في معاملة هذه البهائم، وفي سيره وفي مسيره وفي نزوله في الليل، وما وجههم إليه عندما ينزلون منزلا وعندما يخرجون منه، وكذلك في نومه ويقظته، حتى آداب الفطرة كالاستحداد وقضاء الحاجة، كيف الإنسان يستنجي، كيف ينام، ماذا يقول إذا أتى أهله، بأي شيء يأكل، وما الذي يستخدم من يديه لحاجته وطهوره، كل هذه الأمور جاء بها هذا النبي صلى الله عليه وسلم، فما بقي شيء من مصالح الدين والدنيا إلا وقد جاء به وبينه عليه الصلاة والسلام. قال: مسح سراته أي سنامه وذفراه، فسكن. وذفراه كما ذكر هنا المصنف أنهما خلف أذن البعير، وهو مكان رقيق يتعرض للعرق ويظهر فيه يعني الجهد الذي بذله البعير، وهذه المنطقة كما يقول يعني أصحاب الإبل أنها من أرق المناطق يعني في البعير، حتى أن الرجل المعتدل لو ضرب بيده هذه المنطقة لصرع البعير لرقة هذه المنطقة. ولهذا مسح النبي صلى الله عليه وسلم على ذفري هذا البعير فسكن، وهذا الدليل على أن هذه البهائم أنها تدرك الرحمة وتدرك هذا الأمر، وهذا أمر مجرب أيضا يعرفه أهل الإبل وغيرها، أنه إذا مسح حتى على البهائم إذا مسح عليها سكنت، ويعني خضعت بعد أن كانت يعني في أشد ما يكون من الثوران والهيجان. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رب هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟ يعني سأل عن صاحبه بإحدى هاتين الجملتين: من رب هذا الجمل؟ ثم أكد لمن هذا الجمل. وهذا كما ذكرنا دائما في هديه عليه الصلاة والسلام هو الاستفصال والسؤال قبل أن يتكلم، فسأل عنه. فجاء فتى من الأنصار فقال: هذا لي يا رسول الله. وهذا سرعة استجابة الصحابة وكذلك أبنائهم لتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ هذا عتاب من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الفتى أن يتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها، دليل أن هذا من الله وأن الملك لله، وأن هذه الأشياء التي بأيدينا هي مما ملكنا الله ليبتلينا بشكر هذه النعم وبحسن استخدامها أو الإضرار والإفساد بها. ثم قال له معللا يعني ما قال له: فإنه يشكو إلي أنك تجيعه وتدئبه. تجيعه وتدئبه يعني أنت لا تطعمه، وإنما تجيعه وتدئبه من الدأب، وهو كثرة العمل والمشقة عليه في ذلك. فجاء يشكو للنبي صلى الله عليه وسلم من هذين الأمرين، من أنه لا يطعمه مع كثرة استخدامه له، وهذا دليل على أن من ملك شيئا من هذه البهائم أن يتجنب هذين الخطأين، فأن يطعم هذه البهائم، وكذلك أن لا يشق عليها في العمل، هذه بهيمة وخلقها الله عز وجل لها جهد مثل ما للإنسان، فلا يجوز أن يديم العمل، بل يترك لها وقت راحة، وقت طعام، وقت شراب، ثم بعد ذلك يكون هذا أنفع له في استخدامها، وكذلك فيه سلامة له في دينه، بحيث يعني لا يشق على هذه البهائم. فهذا من كما تقدم من الرفق بالحيوان، ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في عدم الإضرار بهذه الحيوانات، وفيه أن هذه البهائم وهذا الجمل عرف أن هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتكى إليه. فهذه البهائم العجموات التي لا تعقل ولا تنطق عرفت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه من آيات صدقه عليه الصلاة والسلام، فإن هذا الجمل ما اشتكى لأحد، وإنما اشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا هذا مما يدل على أن نبوته معلومة حتى لهذه البهائم. وفي قصة الجمل الذي جاء وسجد له، سجد للنبي صلى الله عليه وسلم سجود تحية، وكذلك في الحجر الذي كان يسلم عليه، وكذلك لما أمر شجرتين أن تقتربا فاقتربتا. فهذه الأشجار وهذه الأحجار وهذه البهائم كلها تقر بصدقه عليه الصلاة والسلام وبصدق نبوته، وكذلك الجذع الذي كان يخطب عليه، فلما تركه حن إليه حنين الصبي إلى أمه. كل هذا مما يدل على صدقه. ومع هذا هناك من البشر من أهل العقول ممن كان يوصف بأنه من أعقل الناس من أعرض عن اتباعه عليه الصلاة والسلام ومات على النفاق، كعبد الله بن أبي بن سلول الذي كان من أعقل الأنصار وأعقل أهل المدينة، ولكن ما شاء الله عز وجل هدايته. فهذا دليل وعبرة أن الأمور بيد الله وأن التوفيق بيد الله. فهذه البهائم تعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنكره هؤلاء الذين هم أهل عقول وأهل حكمة، وكان من أعقل أهل المدينة، إذا اختصموا في أمر رجعوا إليه ففصل بينهم، كان صاحب عدل وإنصاف وحنكة وحكمة، ولهذا أرادوا أن يملكوه ملكا عليهم. ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة قيل أنه كان ينظم له الخرز لعمل التاج له وتتويجه، ومع هذا ما هدى الله. فالهداية بيد الله عز وجل، وأصبح رئيسا، بل ليس من كفار، بل إنه رأسا في النفاق، والنفاق أشد من الكفر والعياذ بالله، لأن المنافق جمع بين سيئتين، بين الكفر، وزاد عن الكافر بمخادعة المسلمين، ولهذا المنافق في الدركات السفلى من النار، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فمنزلة هؤلاء المنافقين تحت منزلة الكفار في نار جهنم والعياذ بالله. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه قال: كنا إذا نزلنا منزلا لا نسبح حتى نحل الرحال. رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم. وقوله لا نسبح أي لا نصلي النافلة، ومعناه أن مع حرصنا على الصلاة لا نقدمها على حط الرحال وإراحة الدواب. ثم ذكر أيضا حديث أنس رضي الله عنه قال: كنا إذا نزلنا منزلا لا نسبح حتى نحل الرحال، أي أنهم إذا كانوا في طريق ونزلوا في مكان فإنهم ما كانوا يبادرون إلى الصلاة وإلى النافلة، وهي المقصودة بالتسبيح هنا، لأن الصلاة أطلق عليها التسبيح كما يقال في سبحة الضحى، وأطلق على الصلاة هنا سميت ببعض أجزائها، وهذا من إطلاق الجزء على الكل، والمقصود بذلك أنهم يعني لم يصلوا، وإنما فعلوا ذلك رفقا بهذه الدواب وبالإبل وغيرها من الدواب التي كانت معهم حتى لا يثقلوها. ولكن ورد في هذا أيضا ما يخالف هذا الأمر إذا كان المقتضى والمصلحة أرجح، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة أنهم صلوا المغرب قبل أن يحطوا الرحال، وهذا لأن صلاة المغرب واجبة وفريضة وبادروا إليها خشية أن يفوت الوقت. فيكون هذا إذا كان الإنسان خشي أن يفوت وقت الفريضة يبادر إلى الصلاة. وأما إذا كان نافلة أو غيرها فإنه يحط الرحال ثم بعد ذلك يصلي. ولا يأتي إنسان الآن يقول إن الإبل وما يجعل عليها كالسيارات، السيارات ليست كالإبل، السيارات حديد ولا يثقلها وجود ما على عليها من المتاع. فالمصلحة في هذا ظاهرة في أنه هذا رفق بهذه الدواب حتى لا تثقل. أما السيارات فأمرها يختلف، سواء يعني حطوا الرحال قبل ذلك أو بقيت يعني على السيارات، فإن هذا ليس فيه العلة المقصودة هنا في أنهم ما كانوا يصلون حتى يحط الرحال، لأن هذا فيه رفق بالدواب التي تحمل هذا المتاع. أيضا هنا ذكر الشارح أن المصنف أن هذا من حرصهم على إراحة الدواب مع حرصهم على الصلاة، فالحرص على الصلاة مع عدم الإضرار بالدواب قدموا هنا مصلحة إراحة الدواب حتى لا تثقل، وإن كان هذا شيء يسير لكن هذا من الرفق بالدواب، وأنه إذا أمكن أن تحقق المصلحة مع عدم فوات مصلحة أخرى فيسعى إلى تحقيق أعظم المصلحتين. نتوقف عند هذا، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم. سائل يقول: قرأت بعض أحاديث الصراط، قرأت بعض أحاديث الصراط، فكيف التوفيق بينها وبين قول الله تعالى في سورة الزمر: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا؟ هذا لا يتعارض، فإن سوق أهل الجنة على هيئة الزمر وسوق أهل النار على هيئة الزمر لا يتعارض مع الصراط، لأنهم قد يساقون قبل ذلك ثم بعد ذلك يأتون إلى الصراط. ولهذا ذكر القرطبي في التذكرة أن يوم الآخر يوم طويل، وأن هناك أحوال، ففي بعض الأوقات ينفى الشيء وفي بعضها يثبت، وفي بعضها تذكر مثل هنا الزمر، وفي بعضها يذكر الصراط، وفي بعضها يذكر أن بعضهم يفر من بعض في مواطن يشفع بعضهم لبعض. فهذه المواطن في يوم القيامة وهو يوم طويل وله أحوال، فما ذكر في موطن غير ما ذكر في الموطن الآخر. يقول: ما هي صفة دابة الأرض ومتى ظهورها؟ قيل أنها هذه الدابة عظيمة وأن فيها صفات، ففيها من صفات الإبل وفيها من صفات الطيور وفيها من صفة النعام وغيرها من المخلوقات، وهي دابة عظيمة تخرج من أجياد ويبلغ رأسها الكعبة ولم يخرج ذنبها من أجياد، وتسير في الناس وتسم الناس على خراطيمهم ثم تكوي الكفار، وتكون بذلك علامة يعني على ودلالة على كفرهم، ويبقى بعد ذلك الناس، حتى إنه جاء في بعض الأحاديث إن الرجل يشتري الدابة أو الإبل من الرجل فيقول: اشتريتها من الرجل المخطوم، وهذا دليل على أن الناس يبقون بعد ذلك. فهذه الدابة تمر على الناس وتسمهم وتكلمهم، وهذا مما من علامات الساعة العظمى، وهي من العلامات العشر التي تكون قبل قيام الساعة. بارك الله فيكم. هل ترتيب الدواب من حيث الأفضلية الإبل ثم الخيل ثم البغال ثم الحمير؟ الله أعلم، تفاضل بين هذه الحيوانات، العلم عند الله، لكن من المعروف أن العرب كانوا يفتخرون بالإبل وهي أكثر ما يقتنون، وفي الحرب كانوا يقتنون الخيول ويفضلونها على غيرها. ولا شك أن تفضيل الإبل والخيل على غيرهما واضح، يعني تفضيل الإبل والخيل على البغال وعلى الحمير هذا ظاهر، لكن المفاضلة بين هذين الأمرين يختلف. فالإبل كانت لارتحالهم ولشدة صبرها على الجوع والعطش، ولهذا قديما كانت تقدر الديات بالإبل، فهذا دل على أن أنفس ما يكون هو ما يفدى به الإنسان إذا مات، وهو أنه أهله يعطى أهله 100 من الإبل، فلو كان هناك أنفس منها لأعطي ما هو أنفس. وكذلك الخيول ورد في وصفها ما ورد، وأنها بنواصيها الخير إلى يوم القيامة، لكن التفضيل يحتاج إلى دليل، تفضيل بين شيئين يحتاج إلى دليل. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما حكم من أفطر يوما من رمضان متعمدا أو لم يصم رمضان متعمدا، وماذا على من فعل ذلك؟ قبل هذا ورد في الحديث أن من سبح 100 تسبيحة كمن أنفق 100 من الإبل وكمن أنفق 100 من الخيل. فأنا ما أذكر الذي ذكر في التسبيح هل هو الإبل أو الخيل، فالذي ذكر في الحمد هو أفضل من الذي ذكر في التسبيح، لأن الحمد أفضل. فعلى هذا الحديث يكون دليل على تفضيل ما ذكر في صيغة الحمد، لأن الحمد صيغة الحمد أفضل من التسبيح. فورد أنه من سبح 100 تسبيحة ومن حمد الله 100 تحميدة ومن كبر الله 100 تكبيرة كمن أعتق 100 نفس، وهذا الدليل على شرف النفس. ثم ذكرت الإبل وذكرت الخيل، فمن خلال التفضيل بين هذه الصيغ يعرف التفضيل بين الخيل وبين الإبل، والله أعلم. وأما ما جاء في فطر يوم من رمضان فإن هذه معصية عظيمة، ومن أفطر يوما في رمضان فإنه لا يكفر هذا صيام الدهر، ولكن هذا لا يعني أن لا يتوب، وإنما يتوب لله عز وجل ويقضي ذلك اليوم ويعقد النية على الندم وعدم الرجوع إلى ذلك. هذا الذي يجب عليه، أن يقضي ذلك اليوم وأن يتوب إلى الله عز وجل إذا كان أفطر هذا متعمدا. نعم. يقول: من توفي ليلة الجمعة أو يوم الجمعة هل يأمن من عذاب القبر؟ ورد في بعض الحديث، ولا يتذكر مدى صحة هذه الحديث، تفضيل أو فضل من مات يوم الجمعة وليلة الجمعة، لكن هذا يحتاج إلى النظر إلى صحة هذه الأحاديث، إن يوم الجمعة يوم فاضل، ولكن النظر في تفضيل أو في فضل من مات يوم الجمعة هذا يحتاج إلى دليل آخر. يقول: إلى كم قسم تنقسم آيات الله؟ أرجو التوضيح. آيات الله تنقسم إلى قسمين: آيات كونية قدرية وآيات شرعية دينية. فالآيات الكونية هي هذه المخلوقات العظيمة، خلق السماوات والأرض، خلق الإنسان وخلق الجبال والأشجار، كلها آيات وعلامات تدل على خالقها، هذه تسمى آيات كونية قدرية، خلقها الله عز وجل وفيها عبر وفيها مواعظ وفيها دلالة على عظم خالقها. والآيات الشرعية هي كلامه، وهي آيات القرآن. والآيات الكونية مخلوقة، والتدبر فيها يكون بالنظر فيها وتفكر فيها والاستدلال بعظمتها على عظم خالقها. وأما الآيات الشرعية فهي كلام الله، وكلام الله ليس بمخلوق، والمشروع هو تدبرها وتأمل ما دلت عليه من الأحكام وتعظيم كلام الله عز وجل. يقول: من حج على حساب حملة فاعل خير هل يدرك فضل الحج؟ وصاحب الحملة ماذا يكون له؟ نعم، يدرك الفضل، لأنه من أعطي مال أو تبرع له محسن بمال فله أجر الحج كاملا إن شاء الله، وهذا المتبرع له أجر الإحسان للمسلم ويؤجر على هذا، والدال على الخير كفاعله فله في ذلك أجر. فإذا أخذ هذا المال من غير طلب أعطي له وأهدي له فلا بأس، أما إذا كان يطلب فلا ينبغي له. فإذا أعطي فليس عليه في هذا يعني نقص. وأما إذا طلب فأعطي فحجه صحيح، لكن الذي يطلب ليس كالذي يتعفف ويعطى من غير طلب. يقول: هل كل إنسان معه قرين؟ وما هو القرين؟ هل هو شيطان أو جني؟ وكيف أسلم قرين النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، كل إنسان معه قرين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل له: حتى أنت؟ قال: حتى أنا، ولكن الله أعانني عليه فأسلم. وقيل أن معنى أسلم يعني أسلم القرين، وقيل معنى أسلم يعني أنا أسلم من كيده ومن شره. وهذا دليل على أن هذا القرين لا تسلط له على النبي صلى الله عليه وسلم، إما أن يكون بإسلامه، وإما أن الله عز وجل لم يجعل له طريقا على النبي صلى الله عليه وسلم. وأما غير النبي صلى الله عليه وسلم فما من إنسان إلا ومعه قرين، وهذا القرين هو من الجن، والجن جنس مثل الإنس، لكنهم المردة منهم هم الشياطين، وكذلك المردة من الإنس شياطين. شياطين فهناك من الأدلة والأسباب التي يدفع الله عز وجل بها شر هؤلاء الشيء الكثير، ولكن ما يحصل للناس هو بسبب تفريطهم وبسبب الصور الآن الموجودة في البيوت، وكذلك الأغاني والموسيقى والابتعاد عن ذكر الله عز وجل وعن قراءة القرآن، فهؤلاء يتسلطون على الناس. وكذلك عدم إلقاء السلام كما جاء في الحديث: إذا دخل الرجل وسلم على أهله قال الشيطان: فاتكم المبيت، وإذا ذكر اسم الله على الطعام قال: فاتكم الطعام. الشيطان لا مبيت له في بيت يسلم صاحبه على أهله ويذكر الله عز وجل على طعامه، فإذا ترك هذه الأشياء تسلطوا على الإنس. كذلك ما أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم من إغلاق الأبواب وعدم تركها مفتوحة في الليل فإنهم يدخلون، وقد جاء في الحديث أن الشياطين لا قدرة لهم على فتح باب موصل، ولا قدرة لهم على سرقة مال في حرزه، ولا قدرة لهم على شيء وضع في مكان وذكر عليه اسم الله، لكن ما يصيب الناس بسبب تفريطهم في السنة. يقول: دعاء الاستفتاح في صلاة التهجد أو التراويح هل يقرأ في بداية كل ركعتين أم يكتفى به في أول الصلاة؟ بل في أول الصلاة، فهذه الصلاة متصلة، يقرأ في أول صلاته ويستفتح، ثم بعد ذلك يتم صلاته ولا يستفتح فيها، لأن الاستفتاح في أول الصلاة. هل يجوز قتل الحيوان المؤذي؟ هذا فيه تفصيل، إذا كان هذا الحيوان لا يدفع شره إلا بقتله وكان ضرره عظيم فإنه يقتل، وأما إذا أن أمكن أن يدفع بغير قتله بمثل أن يحمل في مكان ويبعد مثل القطط وغيرها التي تؤذي الناس، فهذا يمكن دفع شرها بأن تحمل وتجعل في مكان بعيد بعيدا عن الناس. فالإنسان ينبغي له أن يسعى في دفع الضرر عن نفسه بأقل ما يكون من المفاسد المتعلقة بهذه البهائم وهذه الحيوانات. وأما ولهذا العلماء عبارتهم دقيقة، قالوا: ما لا يمكن دفع شره إلا بقتله يقتل، فإذا أمكن دفع الشر بغير القتل فلا يجوز القتل، لكن بعض الأمور لا يمكن أن يدفع شرها إلا بقتلها، هذا الذي يقتل. ولكن لا بد أيضا من التأكد من وجود هذه العلة ووجود الشر ووجود الضرر، وأن هذا لا يمكن أن يزال إلا بقتله. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.